الله تعالى. الوجه الثالث أن قوله نصب الأولياء معصوم، أن قوله نصب الأولياء معصومين، نصب الأولياء معصومين. نصب الله أولياء معصومين، هذا كلام الرافضي. نعم. نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته. إن أراد هذه كلمة يحيي قال بأن الله سبحانه وتعالى نصب أولياء معصومين، ومعنى أنه نصبهم يعني عينهم وأقامهم أولياء يعني له ما عندهم في زعم من الأئمة الاثنى عشر لئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، لأن الله لم يرد أن يخلي العالم من اللطف والرحمة، هذا لطف بالعباد ورحمة بالعباد أن يعين لهم أئمة هم الذين يقومون بتدبير شؤونهم وبأمرهم ونهيهم حتى لا يخلو العالم من لطف الله ورحمته. يرد الشيخ على هذه الكلام. نعم. إن أراد بقوله أنه نصب أولياء أنه مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، فهذا كذب واضح. نعم. يقول إن أراد أن الله تبارك وتعالى هؤلاء الأولياء اللي بيقول عنهم أو العلم أن الله مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس، يقول هذا كذب واضح. فإن كل هؤلاء الأئمة الاثنى عشر لم يكن فيهم واحد إمام ممكن لا علم نبي خلف رضي الله تعالى عنه في مدة خلافته، وأما بعد ذلك شهور للحسن التعالي ثم كل من يأتوا الإمامة بعد ذلك ما كان فيهم أي إمام ممكن، يعني إمام ممكن له أمر وله سلطان وأمر ونهي ما حصل هذا. يقول هذا كذب واضح بين بعض لطف في الإلهي وفيه إن الله تبارك وتعالى الذي يخلي العالم من أن يقيم يعني إمام. فقال إن أراد بقوله نصب أولياء أنه أي الله مكنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم، هذا كذب كذب. وهم لا يقولون ذلك، بل يقولون أن الأئمة مقهورون مظلومون عاجزون. كذلك هم لا يقولون، ما يقولون أن الأئمة كانوا يعني ممكنين وظاهرين ولهم أمر ولا لا، يقول كل حياتهم كانوا مقهورين مظلومين من أعدائهم، ظلموهم وقروهم وأخذوا حقهم وسلبوهم وما سلبوا. فهم بقى المخفى الإلهي المزعوم. نعم. ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة، ويعلمون أن الله لم يمكنهم ولم يملكهم، فلم يؤتهم ولاية ولا ملكا، كما آتى المؤمنين الصالحين ولا كما آتى الكفار الفجار. نعم، يعني لا كما آتى المؤمنين الصالحين من أمثال الخلفاء الراشدين، فإن الله تبارك وتعالى قد مكنهم وأعطاهم وكلهم أمر وسلطان ونهي وفتح للبلدان وعمر، وهم بعدهم كذلك من خلفاء الإسلام. وكذلك الفجار والكفار يعني قد كثير منهم مكنهم الله تبارك وتعالى لو كان لهم امر ولا، اما هؤلاء الائمه من يدعون انهم ائمه وانهم من لطف الله وان الله لابد ان يقيمهم وانهم قد اقامهم، هذا كل لهم يعني هذا السلطان المزعوم. نعم. فإنه سبحانه قد آتى الملك لمن آتاه من الأنبياء، كما قال تعالى في داود: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. نعم، هذا إعطاء الله الملك لأوليائه، فداود من أولياء الله تبارك وتعالى ومن أنبيائه، آه الله تبارك وتعالى آتاه الله الملك، وذلك أن بنو إسرائيل اجتمعوا على تمليكه بعد أن قتل جالوت، اجتمعوا على تربيته وملكوه وعينوه ملكا عليه، فهذا من يعني اعطاء الله تبارك وتعالى. كان داود ما ادري، الله تعالى اعلم، هل يعني اتت النبوه قبل هذا التمليك او بعده؟ الله تعالى اعلم. وقال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال تعالى وقال الملك ائتوني به، وقال الملك اللي هو ملك مصر ائتوني به ليوسف عليه السلام، والله سماه ملك. وقال وكان وراءهم ملك ضارب، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهذا الملك طبعا ملك ضارب، فالله سماه ملك وقد أوتي الملك لكنه على الظلم. وقال تعالى الإسلام وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. كذلك أن آتاه الله الملك على يعني قولين في الآية، أن آتاه اللي هو هذا النمرود، الله آتاه الملك، أو أن آتاه يعني آتى الله تبارك وتعالى إبراهيم الملك. فهنا التفسير هنا للشيخ هنا بالآية على أن هذا النمرود اللي هو كافر ومعادي لله ورسوله، لكن الله تبارك وتعالى آتاه الملك وقد اضطر يعني لملكه هذا ولجبروته، وأراد أن ودع الألوهية وقال أنا أحيي وأميت. فلم يؤتي الله الملك لأحد من هؤلاء كما أوتيه الأنبياء والصالحين. يعني لم يؤتي الله الملك لأحد من هؤلاء اللي هم الاثنى عشر هذول الذي يعني يقول طبعا الله عليه ابن أبي الذي يقول الاثنى عشرية لأنه من لطف الله أنه نصبه أولياء له. ولا كما أوتيه غيرهم من الملوك، فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. يقول بطل كلامهم أن الله نصب هؤلاء على هذا الوجه. وإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم فإذا أطاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم. إن قيل هذا على القول هذا أن الله نصبهم يعني حسن وأوجب طاعتهم على الخلق وأنهم أطاعوهم هدوهم لكن الخلق عصوهم. فيقال فيقال فلم يحصل بمجرد ذلك في العالم لا للطف لا لطف ولا رحمة. يقول إذا كان الأمر هكذا أن الله نصبهم أئمة وأنه أوجب على الخلق طاعتهم وأن الناس عصوهم، يقول إذا ما حصل لطف ولا رحمة ولا من لطف ورحمة. يقول هذا من لطف الله ورحمته أنه ينصرهم على هذا، إذا ما حصل لطف ولا رحمة لأن الناس قد عصوهم وقد إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم. وأيضا فالمؤمنون بالمختبر لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به. هذا هو أكثر واحد عنده، قال المؤمن بالمنتظر اللي هو المنتظر عندهم لم ينتفعوا به ولا حصل لهم به لطف ولا مصلحة. وين اللطف والمصلحة في الإمام وغيب عنهم كل هذه السنين الطويلة ولا يستطيعون الوصول إليه ولم يأمرهم ولم ينهاهم، وين اللطف والرحمة؟ طبعا كل هذا في يعني هو بيناقش كلامهم أن هذا من لطف الله ورحمته أن نصب هؤلاء الأئمة للناس. مع كونهم يحبونه ويوالونه فعلم أنه لم يحصل به لا لطف ولا مصلحة لا لمن أقر بإمامته ولا لمن جحدها. يعني الاثنين، فمن أقر بإمامته ما اللطف والمصلحة التي حصلت له؟ ما عنده أي وسيلة فلا أي شيء لا بأمره ولا بأمره. وكذلك لمن لم يعني يؤمن به ولم يصدق به ما حصل له أي شيء. فبطل ما يذكرون أن العالم حصل فيه اللطف والرحمة بهذا المعصوم، وعلم بالضرورة أن العالم لم يحصل فيه بهذا المنتظر شيء من ذلك إلا لمن آمن به، لا لمن آمن به ولا لمن كفر به. بخلاف الرسول والنبي الذي بعثه الله وكذبه القوم، فإنه انتفع به من آمن به وأطاعه فكان رحمة في حق المؤمن به المطيع له، وأما العاصي فهو المفرط. وهذا الأنبياء أرسلهم الله تبارك وتعالى نور الناس، فمن أطاعهم هذا يعني التوفيق والهدى انتفع بهذا، ومن عصاهم فإنه قد خذل بذلك وحصل ضرر يعني عظيم منهم. وهذا المنتظر الذي ينتفع به لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر. واما سائر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر ما في اي لم. واما لانه ما لا يامر ولا ينهى ولا ما في اسلام. نعم. واما سائر اثني عشر فكانت المنفعه في احدهم كالمنفعه لامثاله من اهل العلم والدين. نعم. يعني المنفعه بالعلم بالعلم بالاخرين فيما انتفع به انتفع باي بامثاله اللي عنده علم وعنده دين انتفع به علم نفسه وغيره علم غيره علم اهله وعلم كذا استفاد الناس به علم مثل سائر من مثلهم من المسلمين ما لهم ميزه عن غيرهم. اذا كان عالم من العلماء مثلا كمحمد الباقر وجعفر بن محمد هذول كانوا من اهل العلم ومن اهل الدين فانتفع الناس بعلمهم مثل ما انتفعوا يعني بامثالهم من علماء يعني المسلمين. نعم. هل كان منهم من على من الاخرى؟ هلا. من الاثني عشر ولو ان كان في واحد منهم كان على هذا الدين. هل ابن ابي طالب الذي هو امام هؤلاء كلهم يقول يعني لا ياتيني احد فضلني على بكر عمر الا جلدته حتى المسلم. عشان لم يكن منهم احد كلهم كانوا من اهل السنه والجماعه ولم يكن منهم احد ابدا على اي عقيده من من من عقائد من عقائد الرسل. يعني ادنى هذه العقائد هو التفضيل يعني على الشيخين ما احد منهم ابدا كان يعني يفضل احد منهم على ابي بكر وعمر فضلا على ان يكثرهم كثروا مدى طوال زندقه ما لم يكن احد من هؤلاء جميعا طبعا الى الامام الحسن العسكري كلهم كانوا على السنه والجماعه لم ينقل اي كلمه عن اي واحد فيهم انهم كان على شيء من هذه العقائد الباطله. قدر ان يكون بنص القران او يكون بالبداء او يكون بالرجعه للائمه بعد ذلك او بهذه الدرجه. نعم. فكانت المنفعة لأحدهم كالمنفعة لأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم. طيب المنفعة الأخرى المطلوبة من العلم، إيش المنفعة المطلوبة من الإمام؟ كل سلطان والسيف يقاتل الدين ويجمع الأمة ويقومها ويقودها. هذا ما حصل له، هذا ما كان لأحد يعني منهم هذا الا يعني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلم تحصل لواحد منهم فتبين ان ما ذكر من ما ذكره من اللطف والمصلحه بالائمه تلبيس محض وكذب. تلبيس محض في هم النفس ومحض كذب كذب خالص يعني ليس فيه شيء من نفسه. طيب. الوجه الرابع. نعم. طويل هذا. لا الوجه الرابع قصير وإن كان قصير في الكلام لكن طويل كل في قدر